ما حكم تعليق شيء من القرآن بقلادة مختصة مثل جزء من سورة ياسين؟ هذا أرجى من تعليق الجزء على مرضها على الغاية ومطح الصوت ومع القلادة لأن آيات لا تشكل الآيات ولا أسماء الله في القلائق ولا في الأسماء التي يجب لأن هذا كله يخطئ إلى الجهاز